أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قضي ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي مثل الجنة التي وعد المتقون حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ما أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا